بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل الله رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة، هنا قال سلم كسره وسكونه، فالقراءة إنما هي في قول الله جل وعلا قالوا سلاما قال سلم، فالقراءة في قوله قال سلم وليست في قوله قالوا سلاما، وقالوا سلاما متفق عليه، ولكن القراءة إنما هي في قوله قال سلام، فما وقع في كتاب الوافي من خطأ مطبعي قال سلم هو خطأ مطبعي، صواب قال سلم. القراءة إنما هي في هذا، هذا هو التنبيه على هذا، جرى التنبيه على هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا باب فرش حروف سورة يوسف، قال ويا أبت افتح وحيث جال ابن عامر ووحد للمكي آيات ولا. فقول الله جل وعلا يا أبتي، قرأ ابن عامر فتح هذه التاء يا أبتا حيث جاءت في كتاب الله جل وعلا، ويا أبتي افتح وحيث جال ابن عامر، هذه قراءة ابن عامر بفتح التاء في يا أبا يا أبتا، حيث وقع سواء كان في هذه السورة أو في سورة مريم والقصص والصافات، وقرأ غيره بكسرها يا أبتي. توجيه هذه القراءة يا أبتا أو يا أبتي، يا أبتا التاء فيه تاء تانيث عودت من ياء الإضافة، ولذلك يوقف عليها بالهاء يا أبه، وفيها مع ذلك تفخيم للأبي كما قالوا علامه ونسابه. ومن فتح التاء فإنه أبدل من ياء أبي في النداء ألفا ثم حذف الألف وعوض التاء عنها وفتح لتدل على فتحته على الألف المحذوفة أبتاء. ومن كسر يا أبتي أنه أبقى الكسرة التي تدل على الياء المحذوفة في النداء وأصله يا أبتي كما تقول يا غلامي أقبل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويا أبت افتح وحيث جال ابن عامر موحدا للمكي آيات ولا. قول الناظم رحمه الله تعالى موحدا للمكي آيات ولا، معناه أن ابن كثير رحمه الله تعالى قرأ آيات للسائلين ووحد للمكي آيات ولا، فقول الله جل وعلا آية للسائلين بغير ألف بعد الياء على التوحيد، وقرأ غيره بألف بعد الياء على الجمع آيات للسائلين، وقوله الولا بكسر الواو أي ذات الولا وهو القرب أي القريبة من يا أبتي، وهذا القيد للاحتراز عن البعيد في آخر السورة، وكأي من آية في السماوات فلا خلاف في إفرادها لجميع القراء. إذن قوله ووحد للمكي آيات ولا، قول الله جل وعلا آية للسائلين، هذه هذا اللفظ قرئ آية للسائلين بالإفراد للمكي. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ آية للسائلين بالتوحيد جعل شأن يوسف وإخوته آية على الجملة، وإن كان في التفصيل آيات متعددة. وأما الجمع فيؤخذ أنه كل ما جرى من أمورهم آية دالة على قضاء الله تعالى وحكمته بكل شيء، فما جرى فهو مجموعه منه آيات تدل ما حصل من ذلك، فهو آيات دالة على قضاء الله جل وعلا وضع اطلاعه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: غيابات في الحرفين بالجمع نافع. غيابات في الحرفين بالجمع نافع نافع. فقول الله جل وعلا: وألقوه في غيابات الجب. قوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. فقول الناظر رحمه الله تعالى: غيابات في الحرفين بالجمع نافع. قرأ نافع رحمه الله تعالى: وألقوه في غيابات الجب بالجمع. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب بالجمع. هذا بالجمع. وأما غير نافع فإنه قرأ بالإفراد: وألقوه في غيابة الجب. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب بالإفراد. فهذه قراءة نافع رحمه الله تعالى. توجيه هذه القراءة: من قرأ بالجمع غيابات، ومن قرأ بالإفراد غيابة الجب. فبالجمع فمن قرأ بالجمع على أن الغيابات هي طبقات الجب أو نواحي الجب، فيقال غيابات الجب أي نواحي الجب، ففيه نواحي كثيرة، البئر فيه نواحي كثيرة. ومن أفرد فقال غيابة الجب، بمعنى أن الإنسان إذا وضع في الجب لا يكون إلا في مكان واحد منه فقط، لا في كل جوانبه. فأفرد على هذا المعنى، أفرد على معنى أن من وضع في جب في بئر فإنه لا يكون إلا في جانب منه فقط. وأما من قرأ غيابات الجب فمعنى ذلك أن الجب فيه أماكن كثيرة، قد يتنقل الإنسان من مكان إلى مكان فيه فيتحرك هنا وهنا، فأجمع على هذا. هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى: غيابات في الحرفين بالجمع نافع. ثم قال: وتأمنا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. هذا اللفظ في قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. وتأمنا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. فبين الله رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ما لك لا تأمنا، قال يقرأ لكل قراء بإخفاء حركة النون الأولى، يعني بإظهارها واختلاس حركتها. هذا معنى قوله يخفى. وتأمنا لكل يخفى مفصلا، الإخفاء المراد به اختلاس حركة النون الأولى، يعني الإسراع بحركتها. وقوله وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، وجه الثاني فيها أن هناك من أدغم إدغاما تاما ولكن مع الإشمام، والإشمام هنا المراد به يعني الإشمام هو إطباق الشفاه، إطباق الشفاه بعد الإدغام ليدل على أن الحرف مدغم أصله الضم. تأمننا، تطبيق هذه القراءة قوله وتأمنا للكل يخفى مفصلا، الإخفاء هنا كما قال هو تحريك النون الأولى والإسراع بحركتها. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا، تأمننا هذا ظهر، لكن قال إخفاء إسراع الحركة بحركة النون الأولى. ما لك لا تأمننا على تأمننا، فلم نقل تأمننا هذا ظهر، لكن قال إخفها بمعنى أسرع الحركة فيها. ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا هو المراد بقول الناظم. وتأمنا لكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، الوجه الثاني ووجه الإدغام مع الإشمام، وهو ضم الشفتين عقب إدغام الحرف الأول في الثاني. كما قلنا, وذلك للإشارة إلى أن هذه النون مضمومة, فضم الشفتين يدل على ضم هذه النون. تطبيق ذلك, قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى تمنى تمنى تمنى, فضم الشفتين. وبعضهم يقول يكون مصاحب الإدغام, وبعضهم يقول بعد الإدغام بقليل, فسواء أدغمت ثم جئت بالحركة هذه أو في أثنائها. ما لك لا تمنى ما لك لا تمنى تمنى, أو جئت بها بعد قليل, ما لك لا تمنى تمنى تمنى, فهذا كله جائز. المهم أن يأتي إنسان بضم الشفتين هو الإشمام, باق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك بأصحاب كما قال النظم. وهذا لكل قراء, الوجهان سواء بالإخفاء باختلاس الحركة أو بالإشمام, هذا كله للقراء جميعا, لا فرق بين أحد في هذا, إن شئت في الوجه الأول وإن شئت في الثاني للقراء السبعة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا, ويرتع ويلعب, ياء حصن تطولا, ويرتع سكون الكسر في عين ذو حما. قول الله جل وعلا أرسله معنا يرتع ويلعب, أرسله معنا غدا يرتع, هذا من قال نظم. ويرتع سكون الياء حصن تطولا, ويرتع سكون الياء حصن تطولا, ويرتع ويلعب ياء حصن, ويرتع ويلعب ياء حصن تطولا, ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. بيان مذاهب القراء في هذا اللفظ, ويرتع ويلعب ياء حصن, يعني قرأ نافع والكوفيون يرتع ويلعب بالياء. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب بالياء, هذا معنى قوله ويرتع ويلعب ياء حصن. حصن رمز لنافع والكوفة, نافع والكوفة قرأوا أرسله معنا غدا يرتع بالياء ويلعب بالياء. وقرأ غيرهم بالنون, سمعنا غدا نرتع ونلعب, نرتع هذا كله الآن في الحرف الأول, حرف المضارعة الأول, سمعنا غدا نرتع ونلعب. قرأ غير نافع وأهل الكوفة بالنون في الجعلين أرسله معنا غدا نرتع ونلعب, فيتحصل من هذا أن نافع أن يقرأ بالياء في الجعلين. ثم قال ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما, من يقرأ بكسر العين, ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما, وهو أبو عمرو وابن عامر الكوفة يقرؤون بكسر العين فيهما, يرتع ويلعب, والباقون يرتع ويلعب. فإذا مذاهب القراء في هذا, فيكون قرأ نافع والكوفيون يرتع ويلعب بالياء في الجالين, وقرأ غيرهما بالنون فيهما, وقرأ أبو عمرو بن عامر الكوفيون بسكون كسر العين, ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما, فأبو عمرو بن عامر الكوفتي بسكون كسر يرتع ويلعب, فأبو عمرو ابن عامر الكوفة يقرؤون يرتع ويرتع سكون الكسر في العين, وغير قرأ يرتع ويلعب. فيتحصل من هذا أن نافعا يقرأ بالياء في الفعلين وكسر العين, أرسل معنا غدا يرتع ويلعب, نافع قرأ بالياء في الفعلين مع كسر العين, أرسل معنا غدا يرتع ويلعب, فقرأ بالياء في الفعلين وكسر العين يرتع ويلعب. وقرأ ابن كثير بالنون في الجلين مع كسر العين, سمعنا غدا نرتعي ونلعب. الكثير قرأ بالنون فيهما مع كسر العين. أرسل معنا غدا نرتعي ونلعب بالنون فيهما وكسر العين. وقرأ أبو عمرو بن عامر بالنون في الفعلين مع سكون العين. أرسل معنا غدا نرتع ونلعب. أبو عمرو بن عامر قرأ بالنون وسكون العين. وذلك من قوله ويرتع السكون الكسر في عين ذو حمن. إذن أبو عمرو بن عامر أرسل معنا غدا نرتع بالنون مع سكون العين ونلعب في الفعل الثاني. وقرأ الكوفيون بالياء في الفعلين مع سكون العين أرسل معنا غدا يرتع ويلعب. عاصم وحمزة وكسائي قرأوا أرسل معنا غدا يرتع ويلعب بالياء في الفعلين مع سكون العين. وهذا كل ما أخذ من قول الناظم ويرتع ويلعب. ياء حصن تطول ويرتع سكون الكسر في عين ذو حمن. أبو عمرو بن عامر والكوفتي قرأوا بإسكان العين. توجيه هذه القراءة قوله يرتع ويلعب، فمن قرأ بالياء أرده إلى يوسف يرتعي ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع سواء كسر العين أو سكنها. أرسله معنا غدا يرتعي من الرعي ويلعب. وقيل إن المراد باللعب هنا هو ما كان من حصل من السبق. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فكان هناك جري وسباق وسبق، وليس اللعب هو اللهو، إنما هو المراد به ما حصل كما أخبروا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فهذا كان قاله هو المعبر عنهم باللعب عندهم، يرتعي يعني يجري معنا يتسابق معنا. ومن قرأ بنلعب عاده إلى أخوة يوسف أي نتسابق. أرسل معنا غدا نرتعي ونلعب، نقوم بالرعي ونحن جميعا نلعب ومعنا يوسف. فهذا من قرأ بالنون عاده إلى أخوة يوسف. ثم قال رحمه الله تعالى وبشرايا حذف الياء ثبت ومجلا شفاء وقل الجهبلا. هذا اللفظ في قوله تعالى يا بشرايا هذا غلام، فأرسلوا والدهم بعد ذلك وقال يا بشرايا هذا غلام. نظمنا قال وبشرى حذف الياء ثبت ومجلا شفاء وقل الجبلا. فبين رحمه الله تعالى مذاهب القراء فيه. وبشرى حذف الياء ثبت أهل الكوفة، فيقرأ أهل الكوفة يا بشرى بحذف الياء، قال يا بشرى هذا غلام. عاصم وحمزة والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا قال يا بشرى هذا غلام بلا ياء بعدها. وقرأ غيرهم بإثبات ياء ساكنة في الوقف يا بشرى يا بشراي إذا وقف عليها السكون. قرأ غير الكوفة يا بشراي وإذا وصلها فتح الياء، قال يا بشرى يا هذا غلام. هذا ما نقول الناظم وبشرى حذف الياء ثبت ومجلا شفاء. ثم بين أن حمزة والكسائي أمالا هذا اللفظ ومجلا شفاء، قال يا بشرى هذا غلام، فهم لا ينطقون بالياء حمزة والكسائي فيقرأ بالإمالة، قال يا بشرى هذا غلام. وقل وقل للجهبلا، فورش بين أنه قرأ بالتقليد. قال يا بشرية هذا غلام، يقرأ بالياء. قال يا بشرية هذا غلام، حمزة الكسائي قال يا بشري هذا غلام. وكلاهما عن ابن العلاء، والفتح عنه تفضلا، أي الفتح أي الإمالة والتقليل ورد عن ابن علاء أبو عمرو البصري. يا بشري هذا غلام، يا بشري هذا غلام، يا بشري هذا غلام، والفتح عنه تفضلا. والفتح مقدم، فتح مقدم له، ثم الإمالة ثم التقليل. وما قول النظم وكلاهما عن ابن علاء، أي الإمالة التي عن حمزة والكسائي والتقليل الذي عن ورش، كلا الإمالة والتقليل جاء عن ابن علاء، والفتح أيضا عنه تفضل فهو مقدم. فيصير أبي عمرو أوجه ثلاثة: الفتح والإمالة والتقليل في لفظ يا بشرايا. ونعلم أنه يقرأ بالياء يا بشرايا، فيا بشرية يا بشرايا تخريج يا بشرايا، إذا وقف عليها سكن الياء بشراي أو بشري. وهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى: وبشرايا حذف الياء ثبت وميل شفاء وقلل جهبدا. وكلاهما عن ابن علاء، والفتح عنه تفضلا. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وهيت بكسر أصل كفء، وهمزه لسان، وضم التالي وخلفه دلاء. هذا له قالت هيت لك، وهيت بكسر أصل كفء، فأصل وهو نافع، وكفء ابن عامر. قرأ نافع وابن عامر قالت هيت لك. وهيت بكسر، بكسر إكل الهاء، وهيت بكسر أصل كفء. فإذا نافع وابن عامر قرأوا بكسر الهاء، فتكون قراءة غيرهما بفتحها. فنافع وابن عامر قالت هيت لك، هيت لك، والباقون قرأوا بفتح هذه الهاء. ثم قال: وهمزه لسان، وهمزه لسان، يعني قرأ هشام بهمزة ساكنة بعد الهاء، فتكون قراءة غيره بياء ساكنة. ونعلم أنه يقرأ بفتح هذه الهاء. وهمزه لسان، لكن قال: وضم التالي وخلفه دلاء. فهشام له وجهان في التاء، فهو يقرأ بالهمز ويقرأ بفتح التاء وضمها، يقرأ بهمز وبفتح الهاء وبهمز وبضم التاء وفتحها. قالت هئت لك، أو قالت هئت لك، هيت هيت لك، فقالت هئت، يقرأ بكسر، وهيت بكسر أصل كفين، فهو يتبع أصله ابن عامر، فابن عامر يقرأ بكسر الهاء، وهشام أيضا تبع له يقرأ بكسر، لكنه قرأ بالهمزة فيقرأ هئت وهئت بكسر الهاء تبعا لأصله، وبهمزة مع فتح التاء وضمها. قالت هئت، قالت هئت. فإذا هذا هشام قرأ بكسر الهاء ويزيد همزة ساكنة، وله في التاء وجهان: ضم التاء وفتحها، وضم التاء لواء هشام، وخلفه دلاء. ابن كثير يقرأ بضم التاء من غير خلاف. في الخلاصة أن نافع وابن ذكوان، نافع وابن ذكوان يقرآن بكسب بهاء مكسوة بعدها ياء ساكنة مع فتح التاء. قالت هيت لك، فنافع وابن ذكوان قرأ، بكسر الهاء مع فتح التاء مع سكون الياء قالت هيت لك. ويقرأ هشام بكسر الهاء وبعد همس الساكنة وله في التاء وجهان الفتح والضم قالت هئت لك قالت هئت لك كسرها وبهمزة والتاء له في وجهان الضم والفتح. وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وبعدها ياء ساكنة مع ضم التاء قالت هيت قالت هيت لك. وكذلك قرأ بفتح الهاء وبعدها ياء ساكنة مع ضم التاء قالت هيت لك. وأبو عمرو الكوفيون يقرؤون بفتح الهاء بعدها ياء ساكنة مع فتح التاء قالت بأبو عمرو بفتح الهاء قالت هيت لك. أبو عمرو أهل الكوفة يقرؤون قالت هيت لك فتح الهاء وياء ساكنة وفتح التاء فهذه أربع قراءات في هذا اللفظ قالت هيت لك. وهذا معنى قوي النظم وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التاء لواء خلفه دلاء. هشام له الخلاف ابن كثير ليس له خلاف في ضم التاء. هذه القراءة قول نعم لا لا فيها كثير من الشواذ لكن هذه المتواترة. هذه القراءة في قوله تعالى قالت جئت لك وجه القراءة في هيت وهيت وهئت قال هي كلها لغات كلها لغات فيها والقراءة الصحيحة هي ما ذكرنا من هذه الرواية وهناك قال قراءة أخرى شاذة لا يقرأ بها. من قرأ بكسر الهاء وفتح التاء أن يكون أصلها الهمز يعني هئت ما تهيأت لك وهيت قال بتخفيف الهمز بمعناها أيضا بمعنى أنها تهيأت. ذكر في هذه المسألة مفسرون ذكروا ونقلوا أقوالا كثيرة لا تليق بمقام النبوة لا تليق بمقام نبوة يوسف عليه السلام وهو الذي أخبر الله جل وعلا بأنه قد نبأه بخبر إخوته عندما أرادوا أن يلقوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هم ذاهبون به ويخططون ويفكذا وكذا. قال الله جل وعلا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فقد نبئ وأخبر بما سيفعله إخوته وهو ساكت على ذلك. رسول نبئ في صغره فلا يقال أن يصدر منه ما ذكره بعض المفسرين مما لا يليق بمقام نبوته وأنه حل عقد سواله ولا ما ينبغي هذا مقام النبوة أعظم من ذلك. ولهذا أنا أنقل بعض الكلام هنا الشيخ الأيمن رحمه الله تعالى في كتاب الأضواء قال ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به. ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من ذلك فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته وشهادة الله بذلك بل واعتراف إبليس به. إبليس اعترف ببراءة نبي الله يوسف. أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية إذا ذكره الله تعالى بقوله قوله هي راودتني عن نفسي، وقوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا اعتراف من يوسف نبي الله جل وعلا بذلك بأنه بريء من هذا. وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها ولقد قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقولها في بعد ذلك الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، فاعترفت ببراءته. وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من خاطئين، هذا زوجها يعترف بخطأ زوجته. وأما اعتراف الشهود بذلك في قوله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وهو وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبل قال إنه من كيدكن. إذن الشهود كذلك حصل ووافق قولهم براءة يوسف. وأما شهادة الله جل وعلا ببراءته ففي قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أو المخلصين في قراءة أخرى. تقول فخر الرازي في تفسيره قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارته 4 مرات، أولها لنصرف عنه السوء واللام للتأكيد والمبالغة، والثاني قوله الفحشاء نصرف عنه السوء والفحشاء أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء، والثالث إنه من عبادنا، مع أنه تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والرابع قوله المخلصين، وفيه قراءتان المخلصين والمخلصين. وعلى كوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوا إليه، انتهى من تفسير فخر الرازي. ويؤيد ذلك قوله تعالى معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يقصد بربي هنا سيده، هذا السيد الذي أكرمني وآواني وأحسن إلي، فأطعنه في أهله في غيبته لا لا لا لا، وفاء بما قام به سيده من إكرامه وإحسانه عليه، بل جعله ابنا له، فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي في إكرامي وفي إطعامي وفي إنه لا يفلح الظالمون، فلا أقابله وأسيء إلى أهله في هذا. وأما إقرار إبليس، حتى إبليس أقر، إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهة ففي قوله تعالى قال فبعزتك لأغوين واجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذا إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ولا شك أن يوسف من المخلصين كما صرح الله جل وعلا إنه من عبادنا المخلصين. فإذا هذه كلها أمور تدل على طهارة هذا النبي وهو نبي معصوم. يقول فخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه، وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام بأنه أراد أن يرتكب هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله على طهارته، وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس، فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته. فهذا كلام العلماء اختصرا في ضع البيان، ولا ينبغي في مقام النبوة إذا سمعت شيئا مما في تلك التفاسير من أنه جلس مكانا ما منها وهم بها تذكر أنه نبي معصوم عصمه الله جل وعلا، فلا ينبغي أن يخطر في خاطرك شيء من ذلك، وإن كان بعض المفسرين هداهم الله ذكر ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى، وفي المخلصين الكل حصن تجملا. وفي كاف فتح اللام مخلصا قول الله جل وعلا إنه كان مخلصا، في كاف يعني في مريم، إنه كان مخلصا. وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى، فقرأ الكوفيون إنه كان مخلصا فتح اللام في سورة مريم، وقرأ غيرهم إنه كان مخلصا في هذه السورة في سورة مريم. وقال من قول الناظم: وفي كاف فتح اللام مخلصا ثوى، الكوفة قرأوا في سورة كاف سورة مريم بفتح هذه اللام، وقرأ غيرهم بكسرها. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي المخلصين الكل حس تجمل. قرأ نافع والكوفيون بفتح اللام في لفظ المخلصين، وفي المخلصين الكل حسن، فقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام المخلصين حيث جاءت، إنه من عبادنا المخلصين. وتقيد المخلصين وفي المخلصين الكل حسن قوله وتقيد المخلصين بمريم للاحتراز عن قوله تعالى مخلصا له الدين مخلصا له ديني، فإنه بكسر اللام اتفاقا، كما أنه قيد المخلصين بالاقتران بالتعريف احتراز عن مخلصين له الدين. وفي المخلصين بينما مخلصين له الدين متفق عليها، فالقراءة إنما هي وفي المخلصين المقيد بلام التعريف. فنافع وأهل الكوفة قرأوا بفتح هذه اللام المخلصين، وأما إن تعرضت من هذه اللام مخلصين له الدين فهذه كسرها متفق عليه. فهذا معنى قول الناظم: وفي كاف فتح اللام مخلصا ثوى، وفي المخلصين الكل حسن تجملا. توجيه هذه القراءة فمن فتح اللام جعله اسم مفعول على معنى أن الله أخلصه المخلصين، اجتباه واختاره مخلصا. ومن قرأ بكسر اللام جعله اسم فاعل على معنى أنه أخلص دينه لله مخلصا، مخلصا أي مخلصا، أي أخلص دينه مخلصين، مخلصين أي أخلص دينه لله جل وعلا وأخلص نفسه لعبادة الله جل وعلا. فإذا من قرأ بفتح جعله اسم مفعول معنى أن الله مخلصا أخلصه واجتباه واختاره، ومن قرأ بكسر اللام مخلصا معنى أنه هو أخلص دينه لله جل وعلا وأخلص لله العبادة لله وحده لا شريك له. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: معا وصلوا حاشا حج دأبا لحفصهم، معا وصلوا حاشا حج دأبا لحفصهم. قول الله جل وعلا معا وصلوا حاشا حج دأبا لحفصهم، فقوله قلنا حاشا لله، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، في الموضعين معا، وهذا ما نقول ناظم معا أي الموضعين معا. مع وصل حاشا حجة. فالمربوس له بحجة وهو أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى قرأ بإثبات الألف بعد الشين في حال الوصل قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا. وهذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى مع وصل حاشا صلة بألف في حال الوصل، لكن إذا وقف حذف الألف حاش تبعا لرسمها. فإذا قول الناظر رحمه الله تعالى مع وصل حاشا حج، فأبو عمرو البصري رحمه الله تعالى قرأ هذا اللفظ في حال وصله له بالألف وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قلنا بحذف هذه الألف وصلا موقفا قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. والكل إذا وقف وقف بغير ألف حاش، قلنا حاش للجميع أبو عمرو وغيره. ولهذا الناظم قيد معا وصل في حال وصل، لكن في غير وصل تبعا لرسم المصحف فيقف عليها من غير ألف. فتوجيه هذه فيها يقال حاشا ويقال حاشا، يعني من كلها لغات فيها. ثم قال ولا خلاف في الوقف أنه بحذف الألف، لا خلاف في الوقف بأنه بحذف الألف حاش، سواء قرأ من قرأ بالألف وصلا أو من قرأ بتركها اتباعا لرسم المصحف. وعلم ذلك من تقييد الألف بالوصل مع وصل حاشا، قيده بالوصل، قيد الألف بالوصل. إذا لم يصل وقف من غير ألف. ثم قال رحمه الله تعالى دابا لحفصهم فحرك. قول الله جل وعلا سبع سنين دابا لحفصهم فحرك، حرك بإيش؟ بفتح، لأن النظم عنده قاعدة إذا أطلق التحريك يقصد به فتحه، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، هذه قاعدة عندهم، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. إذن قوله هنا دأبا لحفصهم فحرك، إذن اقرأ دأبا، سبع سنين دأبا. والباقون قرأوا بإسكان هذه الهمزة سبع سنين دأبا، سبع سنين دأبا. وكلها أيضا لغات في هذا القول دأبا وقالوا دأبا. ثم قال رحمه الله تعالى وخاطب يعصرون شمردلة. فقرأ حمزة الكسائي المرزلو بيعصر بشمردلة وبالخطاب وفيه تعصرون، وفيه تعصرون. هذا قول الناظم وخاطب يعصرون شمردلة، اقرأه بالخطاب لحمزة والكسائي، فإنهم قرأوا بخطاب وفيه تعصرون، والباقون قرأوا بالياء وفيه يعصرون. فإذا حمزة والكسائي قرأوا بالخطاب وغيرهم قرأ بالغيبة. وهذا ما نقول الناظم وخاطب يعصرون أي بالخطاب للمربوز له بشمردلة وهو حمزة والكسائي، فغيرهم قرأ وفيه يعصرون بالياء. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالخطاب حمله على ما قبله من قوله تزرعون تأكلون، فقبل الخطاب. فالذي قرأ تعصرون حمله على ما تقدم من قوله تزرعون تأكلون تعصرون. فالخطاب فيه سياق متقدم يناسبه من خطاب. ومن قرأ بالغيبة يعصرون حمله على لفظ الناس لأنه أقرب إليه. والمراد ومن قرأ بالخطاب أعاده إلى ما يناسبه ما تقدم. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فيه يغاث الناس غيبة وفيه يعصرون. فناسب هنا بالغيبة لفظ الناس الذي قبله. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يغاث ويعصرون. فإذن لكل من القراءتين ما يناسبها سواء إن قلت بالخطاب أو إن قلت بالغيبة كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ونكتر بي أشاف وحيث أشاء نون دار. قول الناظم رحمه الله تعالى ونكتر بي أشاف فأرسل معنا أخانا نكتل ونكتل بيا شافي. قرى حمزة الكسائي بيا الغيبة في هذا. فأرسل معنا أخانا يكتل. أرسل معنا أخانا يكتل وإن له الحافظون. وقرأ غير حمزة الكسائي أرسل معنا أخانا نكتل بالنون. معنا أخانا نكتل. إذن قول الناظم ونكتل بيا شاف من قرأ بالياء وهو حمزة كسائي. قول الله جل وعلا أرسل معنا أخانا يكتل بالياء. وقرأ غيرهما بالنون أرسل معنا أخانا نكتل. فمن قرأ يكتل بالياء أسد الفعل إلى يوسف المعنى أرسله معنا يكتل لنا أو يكتل لنفسه فيكون فيه زيادة كيد لهم. ومن قرأ بالنون أسد جعل إليهم هم نكتل نحن لأن قبله قالوا يا أبانا منع منا الكيل منع منا أرسل معنا نكتل نحن. فإذا من قرأ يكتل أي أخوهم الذي سيذهب معهم ليزيد كيلو بوجوده معهم يكتل له يوسف فيزيدنا ذلك. وأما قالت نكتل بالنون فعاد إليهم هم كما في قول الله جل وعلا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير. فالنون إنما هي لهم كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم. ونكتل بها شاف وحيث يشاء نون دار. وحيث يشاء حيث يشاء المقيد بحيث هذه وحيث يشاء نون دار. قول الله جل وعلا حيث يشاء حيث يشاء حيث يشاء نون دال. فقال يقرأها بالنون للمرموز له بدال وابن كثير. قرأ ابن كثير حيث نشاء. والباقون قرأوا حيث يشاء. فإذا ولكن الشاء هذه مقيدة بماذا؟ بحيث حيث نشاء. القراءة في يشاء المقيدة بالنون حيث نشاء حيث يشاء. فيشاء التي فيها القراءة إنما هي المقيدة بالنون كما قال الناظم رحمه الله تعالى وحيث يشاء. فحيث هذه قيد للفظ يشاء. فابن كثير إنما قرأ بالنون اللفظ الذي فيه حيث فقرأه حيث نشاء. وقرأ غيره بالياء حيث يشاء. وإنما قلنا إن حيث هذه قيد لإخراج اللفظ الآخر في قوله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء, نصيب برحمتنا من نشاء لا خلاف فيها, نصيب برحمتنا من نشاء لا خلاف فيها, الكل يقرأ بالنون فيها. لكن الذي فيه الخلاف إنما هو اللفظ المقيد بحيث, ولهذا النظم يقول فيها وحيث يشاء, فحيث هذه قيد للفظ الذي فيه الخلاف. فابن كثير قرأه حيث نشاء والباقون قرأه حيث يشاء. وجه من قرأ بهذه النون حيث نشاء وابن كثير رده إلى ما قبله في قوله وكذلك مكنا ليوسف, وكذلك مكنا ليوسف, مكنا ليوسف, ويتبوأ منها حيث نشاء مكنا نشاء, فأعاد إلى ما قبله وإلى ما بعده ولا نضيع, ولا نضيع أيضا بالنون ولا نضيع أجر المحسنين. فإذا من قرأ بالنون هناك ما يناسبه في قوله تعالى في المتقدم عليه وكذلك مكنا ليوسف, فالله جهد نون العظمة لله جل وعلا, نصيب لله جل وعلا, هذه نون العظمة لله جل وعلا, ولا نضيع الله جل وعلا. فإذا ناسب كذلك في قوله جل وعلا حيث نشاء أيضا تكون بالنون. وأما من قرأ بالياء رده على ما قبله في قوله يوسف في ولفظ يتبوأ وهما أقرب إليه, وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء رده إلى يوسف, مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ أي يوسف منها حيث يشاء, حيث يشاء يوسف. فمن رده فمن قرأ بالياء قال رده إلى يوسف, وقبله ما يدل عليه في قوله يوسف وكذلك مكنا ليوسف يتبوأ منها حيث يشاء, ولفظ أيضا يتبوأ أيضا هو يوسف يتبوأ يوسف منها حيث يشاء. فهذا ما وجه من قرأ بالياء. ثم قال رحمه الله تعالى وحفظا حافظا شاء عقلا. فقول الله جل وعلا في قوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا حافظا شاء, فقرأ حمزة الكسائي وحفص فالله خير حافظا وحفظا حافظا, نطق بالقراءتين معا وحفظا حافظا, اقرأها حفظا اقرأها حافظا لمن شاء عقلا. حمزة الكسائي وحفص قرأ قول الله جل وعلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين, والباقون قرأوا فالله خير حفظا, فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وكما قلنا الناظم رحمه الله تعالى نطق بالقراءتين معا في قوله في قوله وحفظا حافظا, فبين من قرأ حافظا وهم شاء عقلاء حفص حمز الكسائي, فالباقون يقرؤون بغير مد فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وجه من قرأ بهذه الآية فالله خير حافظا أنه نصبه على الحال والتمييز, وهو كقوله لله دره فارسا. ومن قرأ حفظا نصبه على التمييز وهو كقولك هو خيركم أو خيرهم رجلا. فإذا يمكن أن يكون من باب اللغات كذلك حافظا وحفظا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفتيته فتيانه عن شذا. قول الله جل وعلا: قال لفتيانه، قال لفتته جعلوا بضاعتهم. وفتيته فتيانه عن شذا، حفص وحمص كسائي. قرأ وقول الله جل وعلا: قال لفتيانه، وهذا من قوله وفتيته فتيانه عن شذا، أيضا نطق بقراءتين معا: وفتيته فتيانه، اقرأها فتيانه. وفتته فتيانه عن شذا. فبين رحمه الله تعالى أن قول الله جل وعلا قال لفتيته، اقرأها قال لفتيانه، إن روز له بعن شذا حفص وحمص الكسائي، فقرأ حفص وحمص الكسائي قال لفتيانه اجعل بضاعتهم في رحالهم، وقرأ غير قال لفتيته. وكما قلنا الناظم ذكر القراءتين معا: وفتته فتيانه. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ قال لفتيانه بالجمع أنه أتى بجمع الكثرة على معنى أنه خاطب بذلك الجمع كثيرا ممن كان يخدم لفتيانه وهم كثرة. ووجه من قرأ لفتيته أنه خص به بعضا منهم، يجعل بضاعتهم، خاصة به فئة من الخدم فيجعل هذه البضاعة في رحالهم. أما فتيانه فأطلق لكل من يخدم ولكل من كان بحضرته من خدم، بخلاف فتيته وقد خص به أناسا خاصة. هناك نوع من المكيدة لأخيه ليحتفظ به، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ورد بالإخبار في قالوا أئنك تغفلا. قول الله جل وعلا في قوله قالوا إنك لأنت يوسف، قالوا أئنك لأنت يوسف، فقوله هنا ورد بالإخبار في إنك، في أئنك دغفلا، يعني المرموز له بدغفلا هو ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قالوا إنك لأنت يوسف، بهمزة وحزن على الإخبار، قالوا إنك لأنت يوسف. ورد في الأخبار فيه قالوا أئنك دغفلا، ابن كثير قرأ بالإخبار وغيره قرأ بالسلام، قالوا أئنك لأنت يوسف، وكلنا على أصله في التسهيل وعلى التحقيق. الشاهد هنا من استفهم ومن أخبر ابن كثير بالإخبار وغيره قرأ بالاستفهام. فوجه من قرأ بالإخبار قالوا إنك لأنت يوسف أنهم لما تيقنوا وتحققوا أن هذا يوسف قالوا إنك لأنت يوسف، فلم يحتاجوا إلى استفهام، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، فلم يحتاجوا إلى أن يستفهموا بعد أن تيقنوا من الصورة واكتملت عندهم الصورة وتيقنوا، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. وأما وجه من قرأ بالاستفهام على معنى الاستغراب والاستعظام لما فاجأهم في معرفته كما قال أئنك لأنت يوسف، كأنك يوسف، أئنك لأنت يوسف، فهم لا زال في شك من أمره، فاستفهموا في ذلك عن قصد الاستفهام أي إنك لن تستفهم، أو يكون على معنى الاستغراب إنك لأنت يوسف الذي يعني عهدناه فعلت كذا وفعلت فعلت بنا هذا كله، إنك لأنت يوسف، هل يعقل أن تكون أنت يوسف؟ فمستغربين. فإذن هذا يمكن توجيهه على هذه أو على التحقيق كما في قراءة الإخبار هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفة العلى أن يعلمنا وإياكم من شر ما جهلنا وأن يذكرنا بما نسينا وأن يرزقنا تلاوته على ليل وطاف النهار إنه ولي ذلك وقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.